إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. عيد الحب وما أدراك ما عيد الحب والطائرة عيد أحدثه الرومان وتبعهم في ذلك النصارى ويحتفل الناس فيه بالرزينة وبالدنس وبالرجس وبالإباحية لأن هذا العيد من أهم الأشياء فيه أن تكون هنالك علاقات غير شرعية بين الشباب. عيد الحب عيد وثني روماني نصراني كفري إباحي فيه تنتشر الرذيلة وفيه يكون الزنا وفيه تكون الكلمات التي لا تمت إلى الأخلاق الكريمة بالصلة فيه الاختلاط اختلاط الجنسين من الشباب فيه الغناء فيه المجون فيه الرقيص فيه الصخب وفيه الضجيج وفيه ما يطلب العقلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا هو حال الأمة أن تحتفل في كل يوم من الأيام بعيد باطل باطل باطل باطل إلى أين تسير هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام يزعمون أنه رسوله والقرآن يزعمون أنه كتابه وإنما جعل الإمام ليتم به فيجعل الإمام وراء وتسير الأمة أمام إمامها فإلى أين تذهب؟ إنها تتخبطها الشياطين ويزل تزل أقدامها. لماذا؟ لأنها خالفت أمر الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كنا نخطو في هذه الأرض خطوة حتى نعلم حكم الله تعالى فيها. إذا علم ذلك يا أحبة الكرام فعلى العقلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسؤولين في الدولة أن يحاربوا مثل هذا الفساد الذي يغضب الرب سبحانه وتعالى. نعم والله الله لا يحب الفساد كما قال الله تعالى عن نفسه وإن الله تعالى لا يحب المفسدين ولا يحب المسرفين وإن الله لا يحب الخائنين. على الأمة أن تتمسك بكتاب ربها سبحانه وتعالى وبهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. وإذا رأينا هذه المنكرات فعلينا أن ننكرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لنأخذ بيد الشباب إلى الحق وإلى الدين وإلى الهداية وأن نبصرهم بأعيان الكافرين وأن نكون معهم دينا فيما يعتقدونه. من أراد المناقشة الفكرية يناقش ومن كانت له شهوة عاطفية فلتذهب إلى الحلال بدل أن تذهب إلى الحرام. ليس معنى الكلام هذا أو معنى إنكارنا لهذا العيد في الشريعة الإسلامية أنه ليس في الشريعة الإسلامية حب بين الرجال والنساء، لكن هذا الحب يتوج بالفضيلة ويكون على رؤوس الأشهاد